أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما

فالذين آجوا وأخرجوا متاع قليل

والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والثائر إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر